والله العظيم والله العظيم اتصل بعتت على الواتساب ما انا ما ردتش. قالت لي يا دكتور جه انا دكتورة شيهان فؤاد مدير ادارة الشرق الطبية وعايزة احجز عند حضرتك ميعاد مش غير في شهر 6 اللي انتوا حاجزين فيه ده. اه والله قلت لها قولي لي اسم العائلة ما رديت حد ما كلمتهاش تليفون انا رديت واتساب بس اصلا برضه تنهج شوية والله انا قلت زمان اما طلعوا قالوا قلت لهم كله هيسمع الكلام. بص حضرتك بيبقى عندك يقين غريب ان انت تقفل وراك الباب ومحدش هيخش وراك خلاص وهيلف كلهم وهيجوا لان الطب عاجز. هي ببساطة كده الطب عاجز ولو مش عاجز كانت حالات المدام دي ما حصلتش الاستاذة اللي هنا دي ما كانش حالتها ما حصلتش ولا حد يعرف وقف السرطان وطالما حصل مرة هيتكرر تاني. وامبارح قلت لكم كلمة اللي هي ايه الالتهاب لو ما موتكش في النص اخرته سرطان في الاخر لازم يعمل كده الالتهاب المتكرر يعني ما تقولش قولون تقرحي وتسكت لا ده كده مرحله الالتهاب سرطان القولون ما بعد القولون التقرحي والا ما كانش قالك ده بري كانسرس. خلي بالك القولون التقرحي ده مبادئ سرطان صح ولا مش صح؟ طب ما ده التهاب. زعلت ليه من الكلمه؟ هو ده اللي احنا عايزين نحكي عليه. ماشي سهل يا دكتور. سهل نوري هانا. ازي حضرتك. ازي حضرتك. الاول بتشرف بوجود حضرتك والله معانا. كتر خيرك. والله شكرا. كتر خيرك. يعني مستعز بيه. انا من متابعين حضرتك من خلال النت. حلو قوي. انا المفروض ان انا كاشفه يعني. شهر 6؟ لا شهر 3. شهر 3؟ اول 3. اه البنت الوحيده المتفوقه هنا في السكشن الوحش ده. بس انا متهيألي لو جبنا حضرتك هتقولي انت جايه ليه؟ ان انا الحمد لله كان عندي شويه مشاكل مش ضخمه بس اتحسنت جدا. الحمد لله. كان عندي جرار وعندي ارتجاع ايوه ومرض من اول 3 ايام المعده اتحسنت والارتجاع المريء عرفت بيقول عليا سحر ليه بقى؟ والله دكتور لوكي طبعا ده بالنسبه لي كان معبود الجماهير 2004 2005 مندوبين المبيعات بتوع كنترول لوكي كانوا بيبوسوا ايدينا في الرعايه عشان نكتبه بالمناسبه بيبوسوا ايدينا ليه؟ عشان احنا في اسطمبه ادويه بكتبها للعيان اول ما يخش عندي في الرعايه والنبي شيل الزنتاك وخليه كنترول لوكي. النهارده هو بيتباع مش محتاج حد يسوق له مش محتاج حد يسوق له هو اوفر ذا كاونتر انت بتشتريه من الصيدليه ومعروف انت واخداه ليه وبتاخدي كميات منه قد ايه بس انا مش فاكره بقى خلاص انا نسيت الادويه آه. الادويه حلو حسيت نفسيا وجسمانيا والمؤشره ممكن اكون وزنا ما نزلتش بسبب ان انا كنت بزود شويه لا مفيش اي نشويات اقعدي بقى خلاص اقعدي اقعدي حوارك اقعدي انا ملتزمه بالاكل اقعدي يا مدام اقعدي يا مدام اقعدي يا مدام عامة انا جاي النهارده اتعرف على حضرتك اتعرفتي عليا؟ اه اتبسطتي؟ اه شكرا العفو يا هانم العفو يا هانم العفو يا مدام اتفضلي استريحي مش انت كنت عايز تصوري معايا سيلفي؟ طيب صورتي؟ طيب ماشي ما تجيش بقى في شهر 3 هتجي تقولي شوف ماشي اه هانم اه يعني طب والنبي يا جماعه الميكروفون عشان هتديني حقي في الميكروفون معلش يا وصيف معلش معلش انا عايز اخد حقي بس هاخده هاخده هاخده حقيقه انا بجد ممتنه ليك حقيقي بشكرك في البدايه اول ما سمعت حضرتك انا استغربت جدا جدا ايه ده مش هاكل الرز والبطاطس فقفلت لكن رجعت تاني بيني وبين نفسي وسمعت حضرتك تاني طبعا اقتنعت جدا جدا علميا لما دخلت في الديتيلز ورجعت وقلت لنفسي برضو يعني دكتور ضياء رجع للصح يعني احنا رجعنا للصح يعني ايام قدماء المصريين واسرائيل لما كانوا تايهين في البريه قعدوا 40 سنه بياكلوا اكلوا من وسلوى صح فاذا لما انا هاخد على نوعين اكل بس ما هم بقى على فكره عندنا في القران عندنا في القران كملوا الحدوته هنا بصوا انت اسم حضرتك ايه؟ كارما كارما كارما بتتكلم على الكتاب المقدس ان هم اما تاهوا كانوا من وسلوى صح؟ احنا عندنا لما كانوا من وسلوى راحوا لموسى قالوا له ايه؟ واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد على طول خلي بالك انا بقولك احنا تربيتهم هو احنا يهود شبههم هم بطبيعه 56 طلعناهم بس اطبعنا معاهم الباميه الارديحي بتاعتهم والباميه مش عارف ايه بتاعتهم والفاصوليا بتاعتهم، هو القصه بتاعتهم كده. واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، هو الشكوى الاصليه كده، السأم السأم. وانا كنت بقول لهم الرب بيبتلي العباد بالاكل، الناس استغربت. لا هو انت الفاريشن في ايه؟ وخلي بالك بني اسرائيل فتره التيه دي كانوا كمان بيخبوا الاكل بيشيلوه عشان بكره ناكل، هو كان بيبعتهم الاكل يوم بيومه صح؟ فطار ينزل عشاء ينزل، كل على قدك وسيب الباقي ما تاخد، كانوا بيشيلوه عشان كده ربنا نزل عليهم الغضب بعد كده. ها فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم. هو ده هو ده. العفو حبيبي. وبيصوموا اوقات كثيره جدا. هو ده هم صحتهم احسن من الصيام. الصيام الصيام انقطاعك عن الاكل فترات بتدي فرصه لجسمك يشتغل. وانت بتعمل محاضره او عايز تتكلم، انا ما اكلتش حاجه لحد دلوقتي، انا باكل مره واحده في اليوم. اللي هو بيقول لك زمان المره الواحده دي ما بتتحرقش، بتاكلها بالليل في وقت يبقى كله اتعشى واتمشى، ده برضو مبدا المنوفيه، اتعشى واتمشى. حاضر، اتمشيت وكرش كبير، يبقى انت بتاكل حاجات ما بتتحرقش، يبقى انت جسمك حرقه ضعيف. كل ده اللي انت بيحكوا لك العيب من عند حضرتك انت، ما فيش مشكله في الاكل اللي بتاكله. طب قلل كمياته، طب قلل، طب ليه ليه مشاكلنا كلها معاها دايما التهابات؟ هو ده السؤال بقى. ليه انت ماشي بالطول كده طول حياتك، عظم التهابات، كلى التهابات، كبد التهابات، اعصاب التهابات. يعني انا دايما كنت بحط زمان عشان اعمل شيت، لقيت ان العصب السابع حاجه سو فريكوينت، وتلاقي الاجابه عند الدكتور حاجه واحده، هو حضرتك كنت قاعد في التكييف امبارح بالليل؟ هو ايه حضرتك، هو ممنوع اقعد في التكييف؟ محدش قال لي. والعصب ده، هو العصب ده بره يعني شعري الهواء ما حركوش، والهواء حرق العصب جوه، ده عصب ايه ده؟ ما حد سأل السؤال ده، ان هو بايت جوه غده تحت جلد تحت عظم، ايه ده؟ تكييف ايه اللي دخل حرق العصب جوه ده؟ يا جماعه هو كل اللي احنا عملناه اما ضربنا مسمار ولا ضربنا مفك في الفكر ده كان هدفنا منه انت تشغل دماغك. نقطه ومن اول السطر بس. بس. بس ما تخليش الكلمه تيجي على ما على سمعك. هو قال مفيش، هو قال انت عندك دماغ انت كمان وعندك عقل. انا بشكرك يا هاني والله. ما يعملش حاجه، يمشي على النظام بس مش عايز حاجه، هتقل على نفسه لوحدها. يعني يا جماعه اللي بيعتمد على انسولين، هو الراجل ده بيعتمد على اعراض، فلو بياخد مع الفطار بتاعه 10 هيلاقي نفسه مش محتاج غير 5، ده لو احتاج اصلا. طبعا ما انا عمري يا جماعه ما اتكلمت في مستوى السكر، حتى انا في ناس بدي لهم انسولين قلت لهم عمره ما تقيس سكر بعديه ولا قبليه اصلا، مش فارق معايا خالص، تحت امر حضرتك. يا وصيف مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا حبيبي الفيلسوف المحترم المتصل. كتر خيرك يا باشا. عندي سؤال وطلب صغير. اتفضل. السؤال مهرج بالنسبه لو حد عنده سابقه اصابه بسرطان وتعافى منها بالطريقه بتاعت التقليديه ماشي وكده. تمام. احتماليه بعد شهر الرجوع في حاله عدم الالتزام او اللخبطه؟ لا نسبه كبيره، يعني لو الناس العاديه 10% 40%. تمام. طيب هل في علاقه مع حاجه شبه كده وحاجات زي اضطرابات هرمونيه او اضطراب متكرر؟ بمعنى يعني هل السرقه دي تكون؟ لا لا خصوصا انا عايز اقول لكم على حاجه يا جماعه، عيان السرطان عندنا 5 أو 6 اعراض كنا زمان بنسميهم بارا مالجنت سيندروم، يعني اعراض متلازمه السرطان مش عارفين سببها ايه، من ضمنها جلطات الاوعيه العميقه وجلطات الرئه ما نعرفش سببها ايه، ضعف المناعه ما نعرفش سببه ايه، الحاجات دي التصبغات مش عارفين سببها ايه. خلي بالك بس هو الاصل منه ليه ان انت اصلا بادئ قصتك معايا، فالاعراض التصبغات والام وجلطات وتصلبات ده طبيعي تحصل لك، مش السرطان هو اللي عملها. لا السرطان ده خط موازي لبقيه الحاجات دي كلها. يعني انا قلت من عند الاوفر ويت لحد السرطان 17 18 مشكله، ها ضغط دم، مناعه، حساسيات مفرطه، مشاكل روماتيزميه، مشاكل عظام، مشاكل مش عارف ايه، الخلطه دي كلها. التدخلات دي مش لازم تمشيها خطوه ورا الثانيه، لا انت ممكن تختار خطين وتمشي فيهم. يعني في ناس عندها باي بولر بس نفسيه بس، بس لازم يكون جهازه الهضمي بيشتكي برضه، يكون عنده سرطان بس، بس جهازه الهضمي بيشتكي، ضغط وسكر بس، بس جهازه الهضمي بيشتكي. مش لازم بقى بتاع السرطان يكون عدى على الضغط والسكر والروماتيزم لا، فهمت قصدي؟ فالشكوى دي مش باراماليجنت، مش مصاحبه للسرطان، لا هو انت اصلا واصل السرطان بيها بمشاكل جهازك الهضمي دي اصلا، فاهم قصدي ولا لا؟ تمام يا دكتور. بس الرجاء حضرتك القيت الضوء في اللايف الاخير على فكره بشكل عابر، على فكره ان حضرتك ما عندكش مشكله ان السكريات بتعلق او بتتعامل مع الانسولين بطريقه معينه عشان تدي مساحه للكبد الدهني ان هو يتخلص من حاجه. طبعا ينفع انك تكلمنا عن ده دقيقتين ثلاثه؟ انا انهي حته؟ الجزئيه بتاعت الكبد الدهني ازاي بتسيب له او بتفتح له المجال ان هو يسطر من خلال السكر؟ اللعبه دي او التوازن ده، هو الكبد الدهني حصل ليه؟ الكبد الدهني حصل ليه؟ عشان الانسولين كتير، خلاص كتير، فانت عندك البنكرياس متهيب فعمال يدي في انسولين انسولين انسولين انسولين، مش ديبندنت على مستوى الاكل اللي انت اكلته، لا هو الانسولين عندك اعلى من الاكل اللي انت اكلته، عشان كنت زمان تقول لي ايه باكل ادوخ، لو قست هتلاقي سكرك نزل على مستواك، كنت 600 بقى 300 دلوقتي، فدخت وعرقت وهنكت. اللي بيعملوا تحويل مسار بيحسوا الموضوع ده. ساره مش عارف ساره مشيت ولا لا؟ ساره مشيت. التحويل المسار يجي لهم حاجه اسمها دمبن، ليه؟ الانسولين طلع اكتر من السكر والحاجات اللي انت محتاج لها. انا بقى بقول لك اما بتاخد السكر ده، السكر ده سكر صريح دخل سايلنت على فين؟ في الاثنى عشر سهل الامتصاص، دخل على كبدي، عمل ايه في الكبد؟ انعاشه، الكبد مستنيه اصلا، الكبد بقى له شويه صايم بيحرق ايه؟ بيحرق السكر اللي عنده في صوره نشويات وصوره دهون، كويس؟ كويس. بس هو شغال الفتره دي كلها ايه؟ عمليه حرق وتصنيع. خلايا الكبد نفسها بقى مش محتاجه راحه؟ هو ده بقى الفكره، ترتاح وانت فاطر. عشان كده الصيام تكسره بسكر وبس، كبدك يرتاح ساعتين ويقوم يكمل، في السحور تكسره بسكر بس يرتاح ساعتين ويقوم يكمل، فهمت الفكره؟ عشان كده حتى عين سكر الانسولين ديبندنت، انا ما بدي له انسولين بريح له بيه سكره او بريح له بيه كبده كل اسبوع مره، فاهم قصدي؟ مش هدف السكر فين؟ لا، وانا سكره هغذيه بده او بمعلقه الخل هيتغذى، لكن انا النهارده انا بديك الانسولين الثاني ده عشان خاطر انا محتاج كبدي يريح. هو ليه الصيام لازم يتكسر مرتين؟ عشان كبدك لازم يرتاح. هو طول ما هو شغال عمال يصنع في بروتين، في انزيمز، يصنع في جلايكوجين، يصنع في هرمونات، ها ها، بس الخليه الكبديه نفسها مش مرتاحه دلوقتي لسه. ترتاح امتى بقى؟ بده. عشان كده اقول لك لو ابنك بيذاكر وتحس انه مهنج اعمل له شويه ميه بعسل، ميه بسكر، شويه عصير، هتلاقي يعني فتحت وقدرته الابداعيه زادت. بس معرفش وصلت ولا لا بقى. بس ها انا بشكركم يا جماعه على حضوركم. انت هتسالي على حاجه؟ خير؟ مساء الخير. مساء النور. انا كنت جيت لحضرتك بنتي مريم لو فاكر، كان عندها اف ام وكانت حسبت الحمد لله دلوقتي على ربنا يبارك لها. كان اسمها ايه؟ مريم. مريم؟ اف ام اف عمر البحر المتوسط. زعقت لك مرتين؟ طب قدمي الميكروفون من بوك عشان اسمعك كويس. علينا عشان نتكلم كويس. ماشي افتكرتها على مين؟ حتى جت مرة تانية ما كانتش معاها. هي الاستشارة أنا اللي رحت عليك معاك ليه؟ أيوة أنت جيتي مع البنت. أيوة. بس هي جت كويسة. أيوة هي لسه قاعدة في السن، بس رجيع فيها ارتشاح في الركبة. ارتشاح في الركبة؟ لا ارتشاح يعني في مفصل الركبة نفسه؟ في مفصل الركبة. يعني هي عملت ام ار اي ولا بس بالحب كده؟ لا عامل ولقيت في ارتشاح جديد ولا ده ارتشاح قديم ولا ايه؟ انا مش فاهم. هو القديم ما راحش. القديم ما راحش. طيب ماشي. المطلوب اعمل ايه دلوقتي؟ اضيعه مش هعرف. اقعدي بقى. انا بس ما اعرفش يا جماعه، اللي هيسال اسئله تفصيليه مش هعرف، انا لازم ابص واشوف. خلاص يعني اسئله، عايز اسئله برود لاينز موافق، تفصيليه مش هعرف. اسالي سؤال. الحمام اخر الطرق شمال. ممكن اكمل؟ اتفضلي سعادتك اتفضلي. انا حضرتك بالنسبه لي عملت ام ار اي من سنتين وعندي ضمور مخي، فده عامل تيبس في حركه رجلي، يعني حركه رجلي مسكت الارض مش بتتحرك بسرعه والثاني بطيء، فهل ده ممكن؟ ما اقدرش ادي بقى هنا كلام. ما هو انا مش عارف ما بقتش في تحسن ولا اصلا. انا مش عارف. هو انا متابعه النظام بس الرشا بتقول لي يعني النظام هو لا حضرتك متحسنه ولا لا؟ هو ده السؤال. مش قادر احكم بصراحه. وانا مش هعرف احكم انا كمان. لازم يحكم عليكي حد انت قاعد معاكي. انا ما اعرفش. هي قالت الاول من 3 4 شهور. طب ادي رشا بالتليفون او روحي جنبها يا رشا هناك. روحي جنبها يا رشا روحي. مش انت اللي جايبه العينين دي؟ روحي. والله قلت لها ما تجيبليش عينين ومش عايز عينين من عندك. والله قلت لها ورب الكعبه قلت لها 800 مره ارحمي امي. لا معلش. ايه؟ ما انا قلت لها عشان كده والله. عشان لقيت بتقولي ده عشان حضرتك مثلا انت جايه عند الناس. بص يا دكتور، هي سهام كان بقى لها سنتين ونص طبعا بتلف في قصه اللي هو الضمور في المخيخ، كانت الدنيا بتزيد مش بتقل، يعني كان كل فتره الكلام بيبقى ابطا والحركه ابطا. كويس. لغايه ما جينا لحضرتك من شهرين ثلاثه، انا اللي متابعه سهام هي يمكن ما تبقاش حاسه بنفسها ان في تحسن. لكن في تحسن كبير جدا. اولا سهام ما كانتش بتكلمني في التليفون اصلا. ما انا افتكرتها، هي ما كانتش بتكلمتش عندي اصلا في العياده. ما كلمتش عندك وحاجة. خلاص ما فيش مشكله. عامه انا بص اقول لك على حاجه، انا ما بدافعش عن شغلي نهائي اصلا، بطل. فلو شفت التحسن الحمد لله رب العالمين، ما شفتش تحسن ادي اخري اصلا، ده سقفي خلاص، يعني ده سقفي انا شخصيا، وسقف ما توصلت اليه من علم وسقف العلم بتاع دلوقتي. يعني النهارده لو في علم بره ما سبقنيش بالمناسبه يعني، خلاص عشان نقفل الحوار ده. فده اخري معاكي، لو استفدت منه 10% يبقى ده اوكي استفدت. انا هقول لحضرتك هي عايزه تستفاد من ايه من حضرتك. هل احنا لو مشيت على النظام هي بقى لها 3 شهور وماشيه مظبوط؟ لا بص يا بابا، هو النظام ده طالما بدانا مش شايفه اصلا. انا فاهم. تعبان هتقول لي بعد قد ايه؟ معرفش. هو انا عارفه ده. انا هي عايزه، هي الكلام ده انا بقوله لها وبقولها ان انت النهارده بعد 3 شهور حاجه، بعد 6 شهور حاجه، هي عايزه تسمع الكلام ده من حضرتك. لا قولي لي. اللي هو ان احنا طول ما احنا ماشيين عند. طب انا هقول كلمه ثانيه، هنفترض ان النظام ده مش عارف الحاله دي، خلاص هي حصل عندها ضمور في عصب معين او في مكان معين في المخ فرضا، تمام، ونظام مش شايفين الحاله دي، امشي عليه ولا لا؟ ليه؟ عشان انت هتبوظ حاجه ثانيه اصلا. هو انت بوظت حاجه اللي بوظتها اوريدي خلاص، في حاجه ثانيه هتبوظ دلوقتي. طب ما هو رامي انا قلت له عليك اليمين انساها، قال لي نسيها، قال لي اهم حاجه الشمال، صح؟ قلت له يمين خلاص بالسلامه، مش هعرف. خلاص انا ده مقدرتي، لكن لو انت على طب قديمه ما كنتش هتقف النهارده بتكلمي اصلا. فهمت قصدي اقول لك ايه؟ طب افترض بقى مش فارق معاك الكلام، لا في حاجه ثانيه هتبوظ. يا فوروني بقى الغرفه الدرقيه هتقع، هيجيب حاجه ثانيه في حته ثانيه ما اضمنهاش ما اعرفهاش. والا ما كناش لحد ما سنه 80 بتلاقي امراض جديده، يعني انا جالي حاله جات لها الرعاش في سن 77، هو كنت ده مستني ايه؟ مش مستني، ده التطور الطبيعي لحاجه الساعه. كل فتره بفقد سلاح من اسلحتي، شكرا على كده. ببوظ حاجه من حاجتي، شكرا على كده. فانت في سن معين تبداي تشتكي منه. قرب ايه؟ بدايه ال 30 وانت طالع، خاصه الست لو حملت. ليه؟ خلاص جربت مرض ستريس، خد كل السورس بتاعتها. في الثاني، في الثالث خلاص هي خلصت. الراجل اللي عرق مواقفه الكورونا بالمناسبه. يعني الرجاله كانت كلها بتعدي سايلنت غير شويه الازمه القلبيه والتصلبات. الرجاله لو احد كورونا شبه الحمل بالظبط. بيطلع كل الستورز، فتلاقي رجاله كده جاله فايبرومايالجيا بعد ما جاله دور الكورونا. تحسنك مضمون؟ اه طبعا.